اهلا اهلا اهلا اهلا حبايبنا هم حبايبنا هم حنان، ازيك؟ بحب كلمه الساحر دي قوي. هو انت يا صوفي كل لما تدخل تقوم حاطط لينك؟ ايه اللينك ده؟ ايه اللينك ده؟ جروب ايه ده؟ ها؟ ايه الجروب ده اللي انت بتحط له دعايه ده؟ ازيك يا هوبا؟ ايهاب احمد وايهاب الجزار. ازيك يا نرمين؟ سلام دكتور، فرحانة بيك، أنا من الجزائر وأنا فرحان بيكي والله. أنا موجود يا إيهاب، أنا موجود يا قلبي. ده إيه يعني الأكونت بتاعك؟ لينك الأكونت بتاعك ده ولا لينك إيه ده؟ لينك إيه ده؟ بصوا، هو من شوية كنت أنا حاطط بوست. ازيك يا هبة؟ هبة بصي أنا متلخبط فيكي، أنت هبة اسكندرية ولا هبة يعني هبة يعني؟ عشان أنا عندي هبة حبشة في اسكندرية، أنت هبة حبشة في اسكندرية؟ ده المشكلة بتاعت ال المريخ؟ ولا انت هبه مين؟ عشان خاطر انا مش عارف احدد الاسم، متلخبط. ابو شهاب ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ استاذ احلام ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الاخبار يا زيزو؟ وايه اللي خاص بيك ده؟ خاص بيا ازاي؟ اللينك ده خاص بيا انا؟ خاص بيا انت حاطط عليهم ايه؟ نوره محمد، السلام عليكم يا ساحر الناس كلها. الناس ساحر الناس كلها. انا نجوى مديه واليوم بديت النظام. نسقف لنوره يا جماعه، برافو. كربت المخ زياده طبعا، متخف الحمد لله. الحمد لله عايشه. ايوه انا هبه حبشي في اسكندريه. دي نوها حسن؟ لا دي هبه حبشي بس انا مش عارف اختفت، مش عارف. انا اول ما سالت السؤال هي متراقبه ولا ايه؟ مش عارف اختفت. لكن ميرفين سوزان طول السعادة لازم في اسكندرية. أنا عايز أجي اسكندرية والله. أنا تعبان. ربنا يجازيك خير يا نور الشمس، كتر خيرك. مفيش كمية، كمية إحنا بني آدمين. عيب عيب. وأنت قاعدة في تانية ابتدائي هتاخدي مني هتكتبي جدول الضرب 20 مرة؟ عيب الكلام ده، عيب. انت عندك ترموستات في دماغك، جوع كل، اشبع قوم. عارف رايح تفول البنزين وتقول له الولا في البنزين، تقول له ايه؟ فول على اول فاصله بس، يسمع التكه يشيل المسدس من التانك. بص طالما محمد صوفي رد عليا، بصوا انا مش مسؤول عن اي كلام بيتقال بره لساني، بره روشتتي. اي حد يروح يحكي حدوته ويقول لك سمعت الدكتور بيقول، لا ما الدكتور لسه عايش الحمد لله. انا اقول بقى ببقي، اقول ببقي. بيري ذكي، بيري عامله ايه؟ ميرسي على كلمه الدكتور. انا بحب كلمه الساحر دي قوي، مش عارف ليه عجباني قوي. الدكتور سكر الحمد لله النهارده قال، والبنتي قللت جرعه النهارده التقاعدي الحمد لله بفضل ربنا. وبعد كده حضرتك ميرسي. صدقني بعد 25 سنه ادويه، حصل ايه بعد 25 سنه ادويه وحميات؟ ارجع انسان طبيعي بكامل نشاطي مع الرز والسكر والبطاطس. في استاذه من شويه بتقول لي ايه؟ اما انا حطيت الفيديو بتاع الجزر، حاطط فيديو الجزر ب ب ب وهم عازرينه في الطينه، بتقول لي ايه؟ بس هي شاطره يعني، متابعه شاطره، بس هي طبعا مش قصدها شطاره، هي قصدها تضايقني. طب ما البطاطس اللي انت سامح بيها في الطينه، ما انا سامح بيها عشان انتوا عايزين حاجات تاكلوها، هي احسن الوحشين على الاطلاق، ما فيهاش كلام. ما فيهاش كلام. يعني احسن حاجه في كل الطقم الفيجيتابلز ده، كل الفيجيتابلز اللي هما بنسميها فيجيتابلز، فيجي خضار على الترابيزه، حاجه مستجده على الترابيزه. الناس داخله زعلانه مني وبتشتمني، بس انا الحمد لله البوست بحطه برضه مصياده شويه، الفران دول بنلمهم كده عشان انا مش عايز قرف. زي في واحده سارحه برضه في الجروب ده، محمد يا صوفي، لو الجروبات دي هحس انها بتضايقني انا شخصيا انا هقفلها، وكل الناس الادمنز بتوعها هتعمل لهم هنا بلوك على الصفحه عشان تبقوا عارفين انا ما بهزرش. الحواديت اللي بتتحكي هناك بتوصل، فالادمنز اللي هم عاملين ادمنز هتقفل لهم، هتقفلوا الاكونت بتاعتهم من هنا، بروحوا اتكلموا هناك انتوا بقى. فانا انتهيت، هنهزر ما منهزرش. كشفي غالي اه، وهغليه لسه بالمناسبه عشان انا مش اي حد يتكلم بالمناسبه، يعني انا ودي هتشتكي من الكشف، وبعدين كشف سعر كشفي ده في 7000 واحد في مصر زي بالظبط استفادي منه. فانا هي قصه الكشف انا كده كمان بقول كده كلامي ببلاش اصلا، تقعدي واسمعي، تقعدي وتسمعي، طالما معكيش فلوس تقعدي هنا وتسمعي وتستفادي وتطبقي وتنفذي. الرد عليك سحر العلاج الكونستيبيشن نيوروباثي، طبعا طبعا الرده دي لا ما بتعملش مع نقابات يا استاذ، انا ما بتعملش مع اي جهاد اصلا، انا لوحدي كده بطولي كده. مش هزعل طبعا، ازعل ايه؟ لا يا حنان ازعل ايه؟ بس لازم الناس تفهم ان القصه ليها حدود. انا بنبه اهو عشان الادمنز اللي هم كلهم عارفين نفسهم، التجاوزات اللي بتحصل والناس اللي بتتكلم ورايح هناك تقول تهاجم، لا مش من حق اصلا، مش انت يا صوفي بس، مش انت يا صوفي بس، لا انا بتكلم على الجروبس بتاعت الفيسبوك. اتفقنا؟ خلصت الكلام، وصل لهم الرساله. قصه بقى اصل الجزر، الجزر فوايده وما فوايدوش، وخضار ومش خضار، وازاي هو كل حاجه بتبدا لوجه الله. صوفي ما تكترش الكلام بقى، خلاص قفلنا الحوار، قفلنا الحوار، وما تعملش البتاع ده اعلان هنا، خلاص انتهينا. انا ما الحالات اللي بتابعها بتابعها بنفسي، والدكتوره بتاعتي هي اللي بتابعها بنفسها. كل واحد هيعمل فيها هيتطوع، لا ما تتطوعش خالص، محدش طلب منك تتطوع نهائي. انا لو قلت لك انشر النظام زي ما هو، هتضيف من عندك دي كامل حبه، لا انت مالكش دعوه بكامل ولا مش كامل. انا دقيت مدق وسط حقل الغام، تمشي ورايا زي ما انا وبس. اضافات من عند حضرتك مش بتاعه سعادتك. خلاص؟ لا يا بابا مش هيبقى في سحر غيري، الجاي ده بتاعي بس ان شاء الله لوحدي بالمناسبه يعني. برضه بترد يا صوفي، انت هنا هعمل لك سسبان، انت هنا. بصوا هما من ضمن الردود اللذيذه اللي هما بيردوا عليا فيها، ربنا خلقها، ربنا خلقها، كلمه ربنا خلقها الخضار، ازاي انت بتحرم الخضار علينا؟ وعلى فكره انا بدات الخضار في البدايه، بدات اتكلمت خالص، سمحت بالمطبوخ منه، قلت بنبدا واحد ورا التاني، تدرجات دي عشان المنتاليتي اللي قدامي، المنتاليتي اللي قدامي خلاص. فانا بتعامل مع ناس طول عمرها بتحب تاكل بطريقه معينه، اتعودت على التوزيع للمائده بطريقه معينه، طبق رز، طبق سلطه، طبق خضار مطبوخ، طبق بروتين زي ما بيسموه. وبعدين الاطباق دي مع تكرارها، مع تكرارها اتحولت لروتين ثابت، وبدانا نقسمها بورشنز. فعشان اقسمها بورشن لازم اشوف توافق في الحاجات دي. حضرتك انت عايز ايه؟ عايز كربوهيدرات يبقى طبق الرز، عايز بروتين يبقى طبق اللحم، عايز فيتامينز ومينرالز يبقى طبق السلطه، بس الرز مش هتاكله لوحده، فهتحط عليه طبيخ. بعد شويه بدات تظهر مشاكل، بدأنا نستبعد، هستبعد انهي من انهي؟ طالما انا سميت ده نشويات يبقى ده هشيله اولا. ورتبت انت بقى حركة كالآتي: حطينا اللحمة وبعدين جنبها طبق السلطة، اللحمة وجنبها طبق السلطة، بقى البروتين حسب كلامهم برضو والفيتامينز والمعادن. هنا ظهرت مشاكل تاني، ظهرت مشاكل ميتابوليك تغذوية زي النقرس. وقف اللحمة، خش في الفراخ، امنع اللحمة الحمراء، اللحوم الحمراء الدارك ميت، خش بقى في الفراخ، ظهرت مشاكل تاني. لا ده انت بتنقص، ده اشرب مية. ادي تتابع الاحداث. قصة بقى ارجع للطبيعة، لا انا مش هقولك الطبيعة دي تبقى مين. موضوع ارجع للطبيعة، لا انا مش هقولك بقى الطبيعة دي تبقى مين. موضوع بقى اصل دي مواد حافظة، لا دي زيوت مهدرجة، مش قصتك انت، ما انتش عالم. خلي حد يعرف يتكلم، هم حفظوك كلام. فاللي بيرد من عندي عليك وبيقول كلامي ما هو حافظه بس فاهمه. انت بقى بتمسك ورقة الجرجير وبتستمتع بشكلها عشان ما بتشوفش. انت ما بتشوفش بس قولونك بيشوف، واشتكى فاتهمته ان هو عصبي وخدت له دواء، جت معدتك اشتكت فاتهمتها ان هي فيها مشكلة، فات ما تنامش على ظهرك وتقلب رجليك ليه وانا مالي ببطني. هي دي قلة؟ دي قلة ولا دي عبارة عن ايه؟ لا ده عضو اسمه ايه؟ اسمه معدة. معدة هيكل كامل متكامل، جزء عضلي بيهضم ويفرم، ودي من وظائفها الاخرى التخزين. فمفيش حاجة اسمها ان انا هنام على ظهري وارجع رجلي هرجع الاكل لفوق، استحالة، مفيش الكلام ده. يبقى في حاجة جوه معدتك غلط. انت حولت المعدة من مجرد من عضو مفرز ومتحرك ومنقبض عضلي زي القلب بالظبط بالمناسبة، المعدة كده، حولتها من كده القلة. ليه؟ جيت على نسيجها الطلائي الداخلي وليسته بدقيق، دقيق ابيض فوق ودقيق ابيض تحت. بالمناسبة عايز اقولك على حاجة، قبل ما تستخدم مثبطات الحموضة، ورقة الجرجير سميكة جدا، لا تسمح بنفاس الماء ولا ده، حتى احطيها في الزيت، يعني نقل الجرجير ده في الزيت مش هيحصل له حاجة، بلاست زي ورقة العشرة جنيه الجديد، يعني زي العشرة جنيه الجديد بلاست، يعني شميها منها النار تكش لكن عمرها ما تتبل، ولا بزيت ولا بمية، يعني لا تذوب في الماء ولا تذوب في الدهون. بص، جدار معدتك، يعني لو افترضنا ده الجدار، ايه يعني المعدة كده جدار يمين وشمال كده مثلا كده اهو، خلاص. فجدارها من جوه من هنا في خرام كده، بص يعني المعدة من جوه، يعني طبعا من بره عاملة كده اهو، من جوه بقى الجدار في خرام بالمنظر ده، خلاص. بص هي لو قلنا دي المعده كده، ها ده الجدار بتاعها من جوه، البطانه تبقى عامله خرام كده، خلاص. الخرام دي بتطلع الحمض بقى، حمض الايه؟ حمض الهيدروكلوريك اسيد، رمل على الكلى وعلى النظام. انت بتنزل يا هند، اتكلي على الله، حلو توكلي، حلو هتنزل، ما تعمليش حاجه، هي بتنزل ايه؟ رمل يعني بتنزل، يوريت اوكزاليت زي ما يكون، خلي الابيض عادي. الاخرام دي بتبخ حمض، الاخرام دي متوزعه فين اكتر حاجه؟ في الفوندس دي، في الفوندس، في الدم، في القبه، في القبه. القبه دي عامله زي النافوره، تاكل انت هنا الاكل بقى، يعني تاكل الاكل في الحته دي بقى كده، الاكل ينزل هنا اهو كده في الحته دي، والحمض يتصب عليه من فوق. الخرام دي محتاج تبقى كلير عشان تصب الحمض كده، صح؟ انت بقى بتجيب طبقه الدقيق دي وتليسها، تقفل هنا بقى، يبقى الدقيق والزبادي وما شابه يقفل خرام المعده، الجاستريك بيتس، اسمها بيتس خرام، خلاص. اسمها ايه؟ خرام. الخرام دي منافع ومشارب يا عم، طيب اشربي يا ستي. ما هم انا ما قلتش اللبن والايه دي بتقول على الانعام، ما الانعام دي فيها معيز، شوفي لبن معيز واشربيه، فيها جمال لبن الناقه اشربيه، البريلا ليه؟ عشان فيه صودا صودا صودا. حضرتك النظام ما التزمش بالصيام. الصيام ده حضرتك دي حاجة إضافية أوبشن جديد. يعني إيه؟ يعني حضرتك بتروح تجيب عربية ربنا يكرمك يعني ويقدرك، فالعربية دي يقول لك فيها إيه؟ زينن لايت وأدابتيف لينز وحاجات كده كويسة. فكل ميزة بتزيد بفلوس، خلاص كل ميزة بتزيد بفلوس. انت بقى عايز توصل للايديال، لا الايديال ده بقى شغل عالي بقى، شغل روحانيات بقى، ناس زهاد اللي بيعملوا مديتيشنز بقى. يعني غاندي، غاندي كان راجل صاحب رؤية، صاحب رؤية عشان ده كان بيصوم يا بيه، فاهم يعني كان بيصوم. فانت الصيام بالنسبة لساعتك مش روشتة مكتوبة صوم رمضان، لا اصلا بصوم متقطع، ده سوري انا اسف اسمه عضب، يعني ده عضب، انت ده اسمه نظام حياة. انا باكل اما الجوع الهانجر بين يشاور لي انت جعان، انت جعان جعان، يعني قوم دور على اكل. خلي بالك بص، انت جسمك يعني اصل الكلام، انت جسمك على بعضه كده اهو، كده اهو متكامل مش محتاج حاجة من حاجة. ربنا بقى خلق له انبوبة بالطول، بالطول طيب موافق انت، كل واحد بيختار. انا بتكلم في موضوع محدش يخش يسأل التفاصيل تخصه، خلاص في الاخر بقى يبقى نشوف. نقدر ان نشوف طبيب فاهم بايكيمستري. بص بص، في علمين ما ينفعش دكتور ما يبقاش فاهم، ده لو عايز يبقى دكتور، البايوكيمستري والفيسيولوجي. هم مش فاهمين فيسيولوجي، لان لو فاهم فيسيولوجي ما تعانيتش جسمك. فيسيولوجي ات مينز هم بيسموها بالعربي وظائف الاعضاء، هي مش وظائف الاعضاء، هو فلسفه الجسد، خلاص يعني فيسيولوجي فلسفه الجسد. احنا بندرس بقى بولس نبض ده بيحصل ليه، ولو حصل مشكله في القلب يحصل ايه في النبض. وبمناسبه موضوع القلب ده بقى عايز اقول لكم الطيبات وصل لحد فين، عشان يا رب تكون عائشه بتشوفنا، وانا هنزل صوره انا وهي. جالي من حوالي ثلاث اسابيع بنوته صغيره عندها سنتين مع مامتها، ودخلت بالظبط الكشف ده ما خدش طب الوزن ما عندكش كرش؟ لا انا بوريكم ده الطيبات اهو. الطيبات لازم يكون لي رول موديل. انا مش رياضي، انا مش اتلتيك اصلا، انا مش اتلتيك ولا بمارس رياضه. انا كبير لو لعبت شويه ضغط في البيت مره كل فين وفين، شويه بطن بحاول اشد، لان انا الراجل مخلوق في طبيعه حاله على فكره خوارج الانقباض. دول ايه دول؟ دول ايه خوارج دول؟ ايه دول تبع داعش دول ولا ايه خوارج النظام؟ ممكن خوارج ايه خوارج الانقباض دول؟ ده تبع ايه دي؟ عندي الكرش بطلي اكل بره يعني بره كنت قاعد مع واحده صديقه يعني، وبعدين بنتكلم بتقول لي ايه التكميم، بتدافع عن التكميم لانها عامله تكميم. فبقول لها لا هي التكميم دي عمليه زفت الزفت، انت جيتي قطعت الدم دي اغنى حته بالميكانيزم دي، يعني اغنى حته فيها الاخرام دي هنا في الحته دي اللي بتبخ ال HCL اللي بتبخ الحمض. فبيجي الدكتور الجراح هيقص الدم دي اللي بقى لك زي البتاع كده، بص يعني المعده بتتحول بتبقى اسطوانيه الشكل كده، دي المعده الجديده اهي. بص يعني هو بيقص كده، ده كده بيقص كده، ودي بتفضل المعده بقى، ده اللي فاضل في المعده، خلاص ده اللي فاضل في المعده اسطوانه كده. فشكل المعده اتغير، ده رقم واحد. رقم اتنين فيسيولوجيا بقى يعني من الناحيه الوظيفيه، المعده ما بتبخش HCL. بصوا يا اسمح لي متعوب بيقول لك ايه يا دكتور نفسي تكمل معلومه. طب تعال اقعد معايا بدل ما تعمل كده، انت سيب اللي وراك وتعال اقعد هنا جنبي، كل ما انسى حاجه اقول انت نسيت كذا، كمل يا دكتور بدل ما تقول لي كده، يعني بدل ما تقول لي كده. لان اللايف يعني اللايف اصله التواصل. فانا ما ينفعش واحد مثلا بيسال سؤال في مرض اسمه معده عصبيه، لا حضرتك بتاكل دقيق كتير ذاتس خلاص، يبقى انا ريحته برضه يا استاذ. خلاص. المهم عائشه، عائشه بنت صغنونه سنتين، مامتها دخلت قالت لي عائشه من يوم ما اتولدت بتزرق. يعني ايه بتزرق؟ يعني بتزرق شفايفها، بتزرق عينيها، تحت عينيها بيزرق، وشها بيزرق اما بتبذل مجهود. يا ستي بنتك دي واضح ان عندها مشكله في القلب، حطيت ايدي على صدرها كده حسيت ان في مرمر تحت ايدي، لغط، بس انا ما حطيتش سماعه بصراحه. المهم باباها واقف ومامتها، قلت لهم تاخدوا البنت تعملوا لها ايكو دلوقتي. لا ما احنا عاملين لها ايكو من وهي عمرها شهرين، ما كانش فيه حاجه، كان سليم خلاص. اصريت والمقابله خلصت في 3 دقائق. راحت عائشه يوم، كان يوم خميس، جت لي يوم الثلاث اللي مش من اسبوعين برضه خلاص، الحمد لله رب العالمين. ولقينا القصه ايه؟ بي دي اي واصله ما بين الشريان الاورطي والشريان الرئوي من ساعه الطفوله. خلصنا الكلام وجم قعدوا معايا. طب يا ستي قوم بقى روحوا خلاص، احنا كلمنا كلمت واحد صاحبي بتاع قلب وصدر، فكلم اخته بتاعت بيدياتريك كارديولوجي وبعتناها ان شاء الله تعمل قسطره وتسد القصه دي على طول. طب انت، فالراجل لما جه تاني مره فبقول له طب ما دفعتهمش تاني مره حاجه، وبعدين بقول له طيب انت بنتك استفادت من النظام بتاعي؟ قال لي طبعا استفادت، على الاقل البنت كانت بتحزق مع كل حزق وهي داخله تعمل تويلت وهي لسه رضيعه، كانت بتزرق على نظام 3 شهور ازرقت مرتين. بي دي اي اسمها بي دي اي بيرمننت داكتس ارتيريوزس، بيتنت داكتس ارتيريوز، بي دي اي بي خلاص. داكتس ارتيريوزس يعني دي واصله ما بين الشريان الاورطي والشريان الرئوي في وهي جنين بيقفل ساعه الولاده مع اول نفس تمام. المهم باباها بقول له طب انت زعلان انت دفعت الفلوس؟ قال لي لا ده اكتر فلوس دفعتها حلال، انا بنتي اتشخصت بعد سنتين بلف على دكاتره مش عارفين سبب الزرقان ازاي، محدش عمل ايكو، ده قالت به طب دي ايكو. قال لي لا محدش قال لنا ومحدش اصر على الايكو. عصب حائر سهل سهل سهل سهل، ليه علاج عندي ان شاء الله، ليه علاج عندي ان شاء الله خلاص. ولقيت ان مامة عائشة مشيت على النظام وخفت من صدفية، اخواتها كان عندهم سلس بولي وعدم تحكم في البول وهم نايمين وكانوا كبار، والحمد لله اتحسنوا، البيت كله اتحسن الحمد لله. اصحاب التكميم يرجعوا لوزنهم من السابق يعني يخسوا، ولا قصدي يعني يعملوا قصة فيهم ايه مش عارف. الروماتويد بيتحسن طبعا الحمد لله. وردية الوجه ليه علاقة مش بارتشاح الامعاء، ليه علاقة بنقص الحمض في المعدة اللي انا كنت بحكي عليه دلوقتي، اللي هي وردية الوجه الروزيشي. استاذة مين اللي قالت وردية الوجه دي الروزيشي؟ دي ليه مش ارتشاح امعاء بس، لا انت عندك مشكلة في المعدة تمام، في المعدة. الكارنيتين انا مش هستفاد منه قوي بس عادي يعني، كتلة فطرية في المستقيم. شفتوا بقى هو ده اللي بنتكلم عليه، مناعة ضايعة، مضادات حيوية كتير مع مثبطات حموضة يعمل لك الحركة دي. بص كتلة فطرية في المستقيم، انت كده موقف حمض بقى لك شوية اصلا غير اكلك الغلط، هتلاقي فيه مثبطات حموضة، هتلاقي فيه مضادات حيوية كتير. الهيليكيور بتاع الجرثومة لو استمرت عليه فترة طويلة يعمل لك الكتلة الفطرية في المستقيم دي يا بيه، مناعة تحت الأرض أنت، النظام بتاعنا يظبطك إن شاء الله. اقتناء العصب يروح طبعا، أي حاجة ترسبية تروح، أي حاجة يعني إيه كالسيوم 6.5؟ 6.5 من كام؟ 6.2 دقيقة يعني. كام؟ بالملي جرام ده ولا أنت بالملي مول ولا بالملي إيه؟ نور شريف دلوقتي عايزة تعالج من إدمان الأكل، لا مش حاجة اسمها إدمان أكل، حاجة اسمها أكل غلط هو اللي يعملك الإدمان. موضوع بقى كل حاجة ربنا خلقها ده، لا يا حبيبي ربنا خلق المشروم وانت دماغك هديتك ان انت تاكله من كام سنه بس، وثلاث ارباع انواع المشروم سامه. ربنا خلق التعبان وخلق الفار تمام، وكلهم بروتينات على فكره، فما تقوليش ربنا خلق الخضار ليه. ماشي، فوائد الرده انا ما قلتش الكلام ده. انا ما اتكلمش على ردت ايه العيش بتاعي. انا قلت نوع واحد بس عيش لحد ما انا باخد صفقه اليومين دول وهنعمله خلاص. احنا انا اللي هعمله العيش وبنتفق مع مصنع خلاص هنظبطه خلاص وهننشره في الجمهوريه كلها ان شاء الله. هتبقوا عارفين قريب قوي يعني within days هعرض لكم خبر. حد بيقول لك التعب مع اقل مجهود ده ايه بقى؟ التعب مع اقل مجهود تشخيصه ايه؟ لا تشخيصه ايه؟ كرونيك فاتيك سيندروم مثلا. بتحب انتوا الاسامي دي صح؟ هقول لك انت ارتشاح امعاء. لا انت متلازمه الوهن المزمن. لا انت متلازمه الضعف العام. لا يا عم مش الكلام ده بتاكل غلط. 6.5 قليل طبعا. 6.2 قليل يا ايوب على طول كده. التفاح اي خل مفيد وما حدش سالني ايه العضوي لان انا مش عارف الفرق بين الاثنين. انا عرضت النهارده ورقه بتاعت الكيلو حطيتها بوست تمام. احنا بره مصر ايه الخبز اللي بنستخدمه؟ ما اعرفش انت في انهي بلد يعني. ما اعرفش انت في انهي بلد شيماء ابراهيم بتقول انا ماشي على نظام من 6 شهور ركز معايا وعندي دلوقتي الم في المعده والقولون ايه السبب؟ لا يا قلبي واكل غير مهضوم. اكلك ده كله زفت استحاله يكون ده النظام بتاعي. يعني ده رز وشوربه ولحمه ده اكلك نزل في الاستول نيفر يحصل الكلام ده. ده الرز لو سبته على شويه ميه وهو مش مستوي هيبوظ. ما تقوليش الكلام ده انت مش نظامي. طالما القولون بيشتكي والمعده بتشتكي انت لسه غلطانه في حاجه. انتهينا. مفيش نظام ان شاء الله. مفيش نظام غير ده اصلا. يعني على مستوى الكره الارضيه دلوقتي كلها ماشي على مستوى الكره الارضيه كلها مفيش نظام غير النظام ده. يعني مفيش حد بره صح اصلا. بص اللخبطه بقالي اسبوع وتعبت جدا وفي هبات ساخنه وبتاع ايوه. فبالتالي محدش بقى يسال. محدش ايه يسال. خلاص اللي يغلط يلبس. يعني حضرتك هتغلط تلبس. نقلت الرز؟ لا انا بقولش تحليل قبل ما اسمع منك الاول. لا ردك كفايه. خسر ايه؟ طبعا غازات كتير معناها ان في اكل مش مظبوط. يعني الغازات دي بتطلع ايه؟ مفيش حاجه اسمها فيتامينات بعد سن ال 40، سن ال 40 مش عايز فيتامينات اصلا، سن ال 40 مش عايز فيتامينات، انت جسمك لوحده كده متكامل بالمناسبه. يعني انا ممكن اقعد بجسمي ده ما اكلش 40 يوم، انا بجسمي ده اقعد ما اكلش 40 يوم، هو ربنا خلقه على الصمبه دي، في اي وزن في اي شكل بالمناسبه، خلاص؟ طب انا اذا كان بجسمي ده اقعد 40 يوم ما اكلش وما اتضرش بالمناسبه، ولا ينقص عندي حاجه، 40 يوم مصليش حاجه خلاص. لكن انت جسمك كل شويه بقى محتاج لا محتاجين كروميوم لا محتاجين زنك لا محتاجين فيتامينز مالتي ايه يا عم ده مفيش الكلام ده. الجفاف المهبلي هيتحسن طبعا. انا ما نزلتش تحديث. انا عمري ما كتبت خط ايدي ونزلت بيه سيستم. كل الناس دي مجتهدات وانا بسيبهم يكتبوها عشان تساعدوا بعض مش اكتر. وهقول لكم بعد كده يعني في وقت معين انا اعرف اصارحكم بقى بالنظام يعني او اقول لكم النهارده هو ده الطيبات يعني في وقت وهقول لكم سببها ايه ليها سبب. بص حسني بيقول لك الكيتو ده احسن حاجه يجيب لك كبد دهني ضغط 90 على 60 ماشي على النظام واطي جدا يا نانو واطي جدا. انت بتاخدي ادويه ده اكيد يعني ضغطك واطي جدا. سنك كام سنه؟ بصوا كنت بقى بقول لكم مع صديقتي اللي كانت عماله تدافع على التكميم فبعدين بقولها ايه؟ طب ما بدل ما نعمل تكميم، طب ما نقفل بقنا. قالت لي اه. وبعدين انا كملت بقول ايه، ونخلي بتوع السنان يعملوا لنا حاجه تمسك الفوق في اللي تحت ونقفل بيها. قالت لي ما في لبنان بتتعمل، يعني لبنان فيها حاجات زي كده بس دي تحت السلم بقى. هي العيانه بتروح للدكتور وبتخليه يحط لها مشبك بلاستيك كده، بيسيب خور من هنا، بتعرف تحط فيه شاليمو مثلا، فاهم قصدي؟ فتقعد كده شهرين ثلاثه تشرب عصاير وحاجات سيمي سوليد، فبتخس ببساطة يعني. بص حضرتك، اللي بيسأل وزني يزيد وزني يقل ده انا مش شغلتي الصراحة، مش بعرفش ارد عليه. مصطفى منصور، ميرسي يا درش قلبي يا حبيبي. المود افضل والحبوب والدمام اللي اختفت. شطورة مين دي؟ علا، علا صلاح، علا ازيك يا علا؟ وهالات وساعات بهبط. هبط يا قلب، هبط ألف سلام عليك. الكاستر والكريم كراميل، والله بص يعني برضه سؤال دمه تقيل ده، ممكن تكلم الشيف اسمه سرحان. اه انا عندي عيانه بعتت على الدكتوره امبارح الساعه 3 الفجر، وبعدين النهارده قالت لي، لقيتها داخله عليا مخضوضه بتقول لي في عيانه كلمتها بالليل امبارح بتقول لها يا دكتوره انا دلوقتي عايزه اعمل بطاطس في الفرن واحط فيها لحمه مفرومه في النص، مسموح بيها ولا مش مسموح؟ يعني احنا مش عارف يعني ايه ايه، احنا حاطين رقم تواصل عشان الاسئله المهمه. حضرتك لما تتصل بالدكتور ضياء العوضي تقول له بطاطس جواها لحمه مفرومه انت هتزعل من الراجل، فاهمني؟ هتزعل. فايبرومايالجيا خلصناها يا ايلينا، خلاص الحمد لله. الصداع بيروح طبعا، الحمد لله، برافو عليك يا ميرت، كده كده اتبسط منك قوي. نظام ينزل الكرش، عايز نظام ينزل الكرش. اقفلي بقك يا نادين، نادين اقفلي بقك يا نادين، اقفلي بقك يا بابا، فاهمة؟ اقفلي بقك خالص. خمول الغدة الدرقية البنت عندها 15 سنة، حلو حلو، أكيد مليانة بقى يا قلبي وبتنام كتير يا حبيبتي وعندها كسل. تمشي على النظام يا بابا، تمشي على النظام. انا عايز بس اسال سؤال للناس اللي بتقول لك يعني خليك مع الطبيعه، وكل شويه يقول لك خليك مع الطبيعه، ابعد عن الصناعي، خليك مع. امال انت اشمعنى الصناعه جاي بتذمها دلوقتي؟ تمام، الارتجاع راح يا غدا، ملاز بصي الف به طيبات، ارتجاع ما فيش، قولهم ما فيش، انا بطهر لك الحته دي خلاص، ما فيش ما فيش مهاجمه لجسمك المحترم ده عن طريقك، انتهت، احنا اتفقنا اتفاق. يوميا انت بيخش لك ثلاث مدخلات ثابتين، ميه هواء اكل، او هواء ميه اكل، هواء ميه اكل. الهواء انا مش هقدر اتحكم في الكيمياء بتاعتي، الكيمياء الكيمستري بتاعتي، ولا الاماونت. الهواء انا بتنفس غصب عني، 12 نفس ممكن، 13 ممكن، 10 ممكن، لكن انا غصب عني بتنفس، لكن الكمية مش هقدر اتحكم فيها، ولا الكيمياء بتاعت الهواء هتحكم فيها، لكن المية هعرف اتحكم في كميتها، لكن كميتها ثابتة هي H2O، H2O فدي ثابتة ككيمياء، كيمستري ثابتة، لكن الكمية لا، اعرف اتحكم انا فيها. الحاجة بقى الأخيرة الأكل، حضرتك لا بتتحكم في الكيمياء بتاعته ولا كميه، عشان كده انا اي كيمستري بتخش جسمك يوميا ولكن فنجان قهوه هياثر عليك، هياثر عليك. لو شويه لو تستايه بحته مربى ليها تاثير غير تستايه بحته برجر، لازم تكون فاهم الكلام ده. اي حاجه بتتناولها بتاثر عليك، اي حاجه تدخل جسمك بتعمل فيه تفاعلات ورياكشنز انت ما تعرفش عنها حاجه، انت ما تعرفش غير الميه والكالسيوم دول اللي تعرفهم في حياتك، فيتامين د لسه عارفه انت السنه اللي فاتت، ما تعرفش حاجه عن الفوسفوليبيدز، ما تعرفش حاجه عن الميتوكوندريا، ما تعرفش حاجه عن الدي ان ايه، انت عارف ثلاث اربع كلمات هما بيلعبوك حواليهم، سكر انت سكر، خاف من السكر، مرض العصر كله مال السكر. بقول لك ايه، اسباب الموت على مستوى العالم 35% منها سرطان رئه. اسباب الموت على مستوى العالم 35% سرطان رئه. 85 بقى من 80 ل 85% من مرضى سرطان الرئه مش مدخنين. حط لي بقى سبب. هنا بقى لعبنا اللعبه، المواد الحافظه، الزيوت المهدرجه، جراك ورا اللي هو عايز يجريك وراه. هو ده العيب. الحق اشرب شويه ميه، كل جرجير، تتعب اكتر، تحس ان انت مقصر في حق جسمك اكتر، برضه في السكه الغلط. بص زرقاء اليمامه ماشي على الطيبات والهبات الساخنه قلت، لاني في سن ما فيش بيجيش هبات ساخنه تاني. لو بتيجي بتاكلي كوسه، تلتي كوسه، تلتي كوسه يا زرقاء اليمامه. اه طبعا سرطان الثدي ده انا هخلص عليه على طول. لا الطيبات تاكله، الطيبات تبلعه. النظام بيساعد الفتح السري؟ لا مش هيساعد، هو يقف ضده الصراحه. هيساعده ازاي يا مدام؟ هو الفتح السري ده لازم هيتعمل. انت كل وصفة الطيبات معاكي هتقوي عضلات بطنك وهتقدري تعيشي لحد ما تعملي العمليه عادي. خلاص؟ بص هشام يقول لك ايه، ارجع اشرب سجاير تاني يا عم؟ ماليش دعوه بالكلام ده. بص احمد سمير نوار، ما تعمل عرض للكشف، ربنا يوسع عليك عشان احنا من الاقلين. انت عشان انت من الاقلين مش هعمل لك عرض على الكشف. عرض ايه على الكشف يا عم؟ اشمعنى انا اللي عايز عندي عرض؟ يعني انا اشمعنى انا؟ ما انتوا كل دافعين عند كل دكاتره مصر. اشمعنى انا يعني؟ بس ماشي نعمل لك عرض يا حبيبي، نعمل لك عرض. انا هظبطك ظبطه، اصبر. رشيد طبعا هتحسن مع النظام، بس اديله فرصه، لان النظام هيشيل عائق الامتصاص، هتمتص عادي، فاهم؟ انت هتمتص عادي، انت ايه؟ فانت هتاخد شويه وقت بس عقبال ما نملى المخازن دي. انا صوت اللي في نفسي، لا ده انا صوت اللي في نفسي مش محدود خالص خالص خالص، ده تريكي مع حد بقى صعب قوي. طيب كل حاجه بقى ربنا خالقها. طب انت ما بتاكلش شوك السمك ليه؟ شوك السمك مليان كالسيوم وفوسفورس، ايه رايك؟ يعني شوك السمك، كل شوك السمك فيه كميه كالسيوم فوسفورس غير عاديه، ما تاكلهاش ليه بقى؟ مش هتعرف تنضخ، ولو نزلت في معدتك هتقطعها، زيها زي اللبن مليان كالسيوم، بس مش هتعرف تمتص منه حاجه، انت مش هتمتص منه حاجه وهيبهدل معدتك كل شويه. هو البيض ممنوع ليه؟ يا عم انا حر، روح انت كل بيض. ها خلاص؟ واعمل دراستك على البيض زي الولد اللي قال لي المره اللي فاتت. بشرب ميه كتير ليه النهارده؟ يا ستي انا حر، يا ستي انا بقالي ساعه ونص بتكلم، انت قاعده بتزقزي لب دلوقتي، بتتفرجي عليها بتزقزي لب. ساوسن بتقول كنت عندك من يومين نسيت اسالك على انيميا. بخير يا ساوسن، والله لو كنت عارف ان انت هتسالي كنت طلعتها تسلم عليك. ايوب بيقول لك الكشف في الشروق 500 جنيه. ايه الشروق ده؟ ده ايه فرع الشروق؟ انت اللي فاتحه ده ولا ايه؟ الكوسه اتمنعت؟ البنك اتاك ليه علاقه بالنظام؟ لا. بص بقى بتوع غزه، عشان انا بص تاني جنسيه بعد مصر في العلاج عندي الفلسطينيين، غزاويه اخواتي كتير. انتوا بقى الوحيدين المصطلح ليكم تعملوا الحبه بتاعتكم، الحبه بتاعتكم غير اللي عندنا على فكره بالمناسبه. تبقى عارف. الكوسه كانت مسموحه، الكوسه كانت مسموحه، الكوسه كانت مسموحه. مش هرد عليك، انا مخصمك، انا مخصمك. مين دي؟ انا مخصمك يا ايمان. انا مخصمك، انا مش هتكلم معاك، انا مخصمك، انا مخصمك يا ايمان. عارفه ليه بقى؟ عشان كان في دكتور اسمه جوده. جوده قوم يا جوده، دكتور جوده كان بيقول لك خد هات قشر البيض، كان برضه عادل عبد العال الله يرحمه، ماجد عادل عبد العال بيقول لك ايه، هات الشوفيه دول شيفه واطحنه اطحنه وحطه على اللبن واشربه كده، انت شحات ابو كف، شحات ابو كف. قلنا البانيك اتاك بتخف خلاص، شحات ابو كف بقى يقدر يجيب البيض ويكسر البيض على اللبن ويقوم ضارب اللبن، عشان هو راجل رجع للطبيعه، الطبيعه بتاعته ابسط الامور، اللبن من صدر البقره والبيضه من صدر الفرخه واشتغل. يعني انت بص ويقوم ضاربها وعليها عسل ابيض من نحله، انت جبت من النحله وجبت من البقره وجبت من الفرخ وجبت اخري معاك الصراحه يعني. والله العظيم يا ابني، يعني يقول لك انا هرجع للطبيعه، الطبيعه استحاله يكون فيها الحاجات دي. وانا ما هو كده شحات ابو كف، ايوه بتاع الفيلم شحات ابو كف، جروح السكر بتخف استحاله، ما فيش يبقى في جروح معانا عيب. انا معايا حالتين لو لموا، لو جم ولموا هصورها لكم ونطلع مع بعض لايف، حالتين ولاد لذينه، واحده نكروزت في العظم والثانيه كان عامل بتر، ومن ساعه البتر من 4 سنين جاكم ما بيلمش. والله بص يا منال شوبير، انا هرد عليكي ماشي، بس خاطر الكابتن قريب الايرلي جراي غالبا معانا، انا بقى قالي كتير ما شفتوش بس غالبا معانا. انا المشروب الوحيد اللي بيتكرر في حياتي هو القهوه جوه ال ال ال ال العياده، في البيت ما بشربش حاجه اصلا، يعني انا في البيت ما بشربش حاجه، ولا بشرب ميه ولا، انا قاعد موفر، انا في البيت كائن موفر، لان انت في الهرم الطبيعه انت كائن مستهلك، يعني النبات كائن منتج، الحيوان مستهلك ومنتج زي البقره، انت بقى ولا حاجه، انت بطيخه، انت عايش بتاكل بس. هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انت ده بقى بس. فهمت؟ وظيفتك مش هترجع لك لما مخك يرجع. ما هو انا برجعك للطبيعه، ما واحد بيسالني يقول لك ايه؟ هو اللي ليه اللي بيخالف النظام بي بي بي بي جسمه بيرد عليه. جسمه بيرد عليه. لان انت حضرتك بترجع زي النونه، يعني اللي منكم خلفت وطفلها رضيع طول ما هو بيرضع من صدرها ان شاء الله ما فيش حاجه، انت فاهم؟ يعني ان شاء الله ما فيش حاجه. اول ما تدخلوا لبن صناعي، يعني اللي هو وهو ده كاو ميلك بالمناسبه، يعني كاو ميلك ماشي، فاول ما تبدا الواد يبدا يمغص وقولونه ينتفخ تمام، فبتقول لك بطنه بقى فيها مشكله، هو انت ترجع زي البيبي، كل لما تاكل غلط جسمك هيرد عليك زي النونه، بطنك تنتفخ بقى ويقعدوا يتنوا في رجليك عشان تزفت بقى وتقعد تطلع غازات انت زي الشكمان المخروب. هو انت ليه تعمل في نفسك كده؟ يا عم ده انا زمان كان احنا في المدرسه كان في غاز كده في معمل الكيمياء يقول لك الغاز ده ريحته زي البيض الفاسد. البيض الفاسد ده ريحته انت بتشمها في ريحه غازات معدتك اصلا بعد ما تاكل البيض، ما هو فاسد جوه معدتك بقى. هاني بيقول لي لا طبعا انت منتج، لا ده انا خلفت بقى كتير، مش عايز اكلمك بقى على انتاجي، ده انا عندي انتاج مش عايز اتكلم عنه. ناحيه الانتاج فانا منتج. يعني فاهم خليف من الاخر. بص انا كاتب ال ال ال ال الكابشن اللي على اللايف بقول لك مش كل ما يمكن اكله يؤكل، الشمام مش معانا بالمناسبه ولا البسطرمه معانا عادي. لا H2S H2S H2S كان يقول لك ريحته مش كبريت، مش كبريت نفسه كمينرال، لا هو H2S هو اللي بيعمل الريحه دي. ايوه برافو يا نعم، شاطر يا نعم. اللي بيمغص وهو بيرضع منها عادي، امه بقى انا اسف امه بتاكل زفت، يعني هو الواد اللي مغص من رضعه امه يبقى امه بتاكل زفت بقى، ضربه عدس بالبصل عشان تقوي مناعته، وكوبايتين حلبه فريحه بقى اعوذ بالله، حلبه على كنز يعني حاجه نيله، فالواد قرفان منها اصلا، يعني الواد ده لو جوزها كان طلقها اصلا من ريحه القرف ده. ايه البيض يا بنتي؟ البيض محدش يثق في حد بياكل بيض. كبريتيد الهيدروجين، برافو عليك. يد اتنين يد اتنين كب اتنين الف. الستات اللي بتوضع منتجه دي، دي مزارع دينا دي بتنتج دي. اتش تو اخس بالظبط. الست بتاكل بقى ضرب عدس وبصلتين خضر، بصلتين خضر، وتقوم رايحه مرضعه. مش عايز احكي لك بقى على الموضوع. لا وحلبه بقى افري وير، افري وير حلبه حلبه وتا. يا عم لا انا كنت اعرف حد والله اقسم بالله وحياه ربنا، بس مش عايز اقول بقى على خاطر ما حدش ايه يطلع يقاضيني. دخلت يعني لقيت حته جزره كده ونصها مقطوم لحد هنا، عايز اعرف كلتها ازاي. انا كل اللي سالته بس مين اللي كل الجزره العريضه دي؟ يعني جزره كده عرضها تحت كده وكبيره كده، يعني حاجه لو انا ضربتك في بطنك اجيب لك تهتك بقولون بالجزر. كانت نصها ازاي مش فاهم والله اقسم بالله ما اعرف. وكانت الست دي بتشرب بعد بعد الجزر شاي اخضر، مش عارف هي بتعمل دماغ معينه ولا ايه مش عارف، لكن اقسم بالله انا ما اتخضيت. قلت لهم مين اللي قطم الجزر دي لحد هنا بسنانه؟ ايه ده يا ابني؟ ده انت لازم تطلع مع الساحر، لازم تطلع مع الساحر وانت بتاكل الجزره دي. في فيلم اسمه شوتي ماب، شوتي ماب ده الواد طول الفيلم ماسك جزره في ايده، الواد البطل. خلاص هو فيلم فانتازيا كده، في اخر الفيلم ضرب الولد الثاني في عينه بالجزره، موته بالجزره، وبعد كده بيقطم منها عادي، فاهم؟ لا البيض الفاسد ريحته مش ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون ملوش ريحه، اللي ريحه الكبريتين. مع ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه والاتش 2 اللي هو الهيدروجين ما لهمش ريحه، اللي ريحه الكبريت. والكبريت بيبقى موجود فين بقى؟ في الورق الكروم. بعدين تسلق كروم بتشم ريحه بنت كلب بقى في العماره، فتلاقي بقى الناس تقول لك ده كله انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت ايه ده؟ ده هو مؤكسد، يعني ده لو دخل جسمك ياكله بقى ياكله. يعني بص يجيب لك اسمه ايه ده؟ البارود، عارف البرومه بتاعت الثلاجه القديمه؟ يجيب لك برومه في بطنك. ورق الكروم، الحاجات الليفي دي، يعني ليفي فاهم؟ ليفي بص ليفي كوهين، ليفي عارف يعني ايه ليفي؟ ليفي ماشي. فالانسان البدائي اول ما خرج على الارض بدا يدور على ايه اللي ممكن يتاكل، يعني فاهم؟ يعني يشم، يعني بص بعينيه الاول انسبكشن بالفيجن كده ينفع تتاكل ولا لا. بعد كده بقى بالبالبيشن شغل دكاتره يحسس بقى، بعد كده يشم، بعد كده يستطعم، بعد كده ياكل. انت بقى البيضه كعور ودي لله اعور، يعني انت ايه كعور؟ بص سنان الارنب اقوى سنان، لا ده هو سنانه حتى ترتيبها مختلف، يعني ليه سنتين ونازلين كده هيمص دماغ، فاهم؟ ارنب بقى يعني ارنب. وبعدين مكار مكار على فكره. انت الكائنات الوحيده اللي بتاكل، انت عمرك شفت اسد بيجري ورا فرخه؟ انت يا بني ادم انت عمرك شفت اسد بيجري ورا فرخه؟ كبريتيد الهيدروجين، برافو. لا اتش 2 اس، اتش 2 اس. بني باني الجزر، والتاني كان اسمه ايه ده الولا اللي هو ابو عضلات ده اللي كان بيجي يعمل كده باباي، كان بياكل سبانخ. الغانم كان بياكل عجه بالبيض، بيض تاكل بيض في حته منها تعمل لي بان. خدت بالك انا عملت لك بان يا نادين؟ اي حد هيضايقني حتى لو امي اعملها بان، كلكم اللي هيضايقني اعمل له بان بان. فانت يا حبيبي يعني، وبعدين انت عندك مبدا تحس انه مبدا غريب قوي، يقول لك ايه؟ انا مش بص انا طول عمري ما بحبش السكريات. ليه؟ هو عنده قناعة أي حاجة مسكرة هتضره، يعني أي حاجة مسكرة هتضره. هو ياكل بقى إيه؟ اللي يشحوط زوره، اللي يشحوط زوره بقى، يقول لك عايز حاجة للمزة بقى. أصل المزازة دي دايماً هو عنده قناعة إن جواها الترياق، فتلاقيه يشرب جنزبيل يشحط زوره، فاهم؟ جرجير فيه طعم، الخيار فيه مرار، تاكل بقى كل تنتوفه لان الولد هيفوت كلوروفيل، يعني هيفوت كلوروفيل، فاهم؟ فازاي يفوت الكلوروفيل ده؟ انت فاهم؟ طب اقول لك على حاجه، توم وجيري طول النهار بيشربوا لبن مع ان القطط ما بتشربش لبن، فهمت اللي بيقول لك ايه ولا لا؟ يعني اي قطه بتشرب لبن هتعيط، هيجي لها مغص، هتموت اصلا. شر البان، بانو بانو بانو على، ما تخرجونيش يا جماعه من الموضوع. جرثومه المعده على نظام حسب جرثومه المعده، الحلزوني يما الحلزوني، الحلزوني يما الحلزوني، مش حاجه اسمها جرثومه معده. جرثومه المعده دي لو سيبت ال اتش ال بتاعك عليها نص ساعه هيموتك. بص، في حد بتقول مناصره مع كريم علي بس مباشر، لو هو طلب انا موافق، لو كريم علي طلب انا موافق، بس انا ما بطلبش من حد. بصوا، عشان خاطر ما حدش يهري، انا لو اي مخلوق، بس انا عايز اسامي، يعني ما حدش يجيب لي بقى واحد تحت السلم يقول لك اطلع على نظرك، مش فاضي. كريم علي عشان انا هوقع حاجه معينه في دماغي، وفي اسامي تانية لو عرضوا عليا انا موافق، انا مش هطلب من حد حاجه. برج لو عرض عليا موافق. خلاص، من الاخر كده. ما في فوق الكوكب كله يا قلبي، مين اللي بتقول كده؟ الكوكب كله يا روحي، انا مستعد اواجه اللي انت عايزاه بنتائج قلبي. انا مش صاحب نظريه بس، او صاحب نظام جديد ومبتكر بس، لا، انا دكتور وحاطط اطار طبي للموضوع، مش بدي نصايح على الهوا. هزود لك عصير بقدونس قبل النوم، لا، هزود لك كاربس 30%. ايه الهطف ده؟ انت قاعده مع كاشير ولا قاعده مع دكتور؟ فاللي يتكلم يتكلم بورق، بعينين يتحسنوا. انا بقول لك حالات اهو، ما تقوليش بقى انا بعالج بعصير البقدونس، لا، اقول لك البس التونه معانا طبعا اللون، الا التونه دي، بس التونه دي مش تونه، هو سمك برضو يعني، بس حلو شغال، انا احبه. حللت غده درقيه وطلعت نازله كارب مزول، وقفت مع نفسي الساعه طلعت ناشطه. امشي على النظام بقى طالما ما بتعمليش حاجه دلوقتي، امشي على النظام وبعدين نتكلم. النظام ياخد وقت مع قد ايه في الشغل؟ اسبوعين. انسى انسى خلاص. شوك السمك. في حاجه بقى تانيه مهمه عايز اقولها، يعني بص، توم وجيري بعلك، توم وجيري برضو خلي بالك بعلك ان هم بيشربوا لبن. توم ما بيشربش لبن، انا عندي قطتي لا بتاكل بيض ولا بتشرب لبن، لو القطه شربت لبن تتعب تتعب تتبهدل تتبهدل. النظره تكون مع دكتور حسام موافق، وده الاسم رقم 2. موافق موافق، ما تخبطوش تاني بقى في حد عشان محدش يزعل. خلاص، بصوا بقى، في حاجه لازم تحطها مفهوم في دماغك، شيوع المرض بالشكل اللي هو موجود عليه النهارده ده ما يعتبرش مرض في الحاله دي. يعني لو احنا 7 افراد ده مجتمعنا، مننا 3 عندهم سكر، ساعتها اقدر اقسم البوبوليشن او المجتمع لنوعين بس، نوعين، نوع سكري ونوع مش سكري. ليه؟ لان احنا وظائف الكلى بالسلامه بقى، وظائف الكلى دي بالسلامه، دي بالسلامه، ما بيموتوا صغيرين عشان كده، بيموتوا فجاه كمان، بيموتوا بمشاكل كبيره، سرطانات، بتوع كمال الاجسام دول بيموتوا سرطانات، غير ان في حته رايحه عندهم بالسلامه بقى، الحته السيكو سيكو دي راحه بالسلام. خلاص، نرجع تاني لمرجوع، لو البوبوليشن بتاعتي 100 منهم 30 عندهم داء السكري زي ما هم بيسموه و70 ما عندهمش، اقدر اقسم المجموعه برضه اقول لا ده مش مرضى، ده بقى سيكتور. وطالما انا ربنا خالقني دايما بمشكله فخلاص اقدر اعتبر ده فاريشن، واقول في 30 واحد او 30% من عندنا سكر وده طبيعي نقدر نتعايش معاه، وال 70% دول ما عندهمش سكر وبرضه نقدر نتعايش معاه. المقصود من الكلام ان شيوع المرض بهذا الشكل ايكوال ظاهره، ما ايش ايكوال مرض. المرض ده بيجي ايام ويتكل، لكن انت عندك ظواهر بقى، سكر، قرحه معده، ارتجاع، قولون عصبي، بقت مصطلحات دارجه. بقت مصطلحات ايه؟ دارجه. كلمه مصطلح دارج يعني مش غريب علينا بقى. سكر اصلا، انا معلش عندي سكر، اصلا معلش عندي رب، لا اصلا معلش عندي قولون عصبي. لا يا قلب، هو حول لك الحاجات دي انها حاجات عاديه. لا مش عاديه، ما تبصش ان حدوث المرض ده عادي. لا، ده سيدنا ابراهيم قال لك اذا مرضت فهو يشفين. اذا مرضت مرسيها فتح، مرسي ضغط الشرايين الرئوي المرتفع ينزل معايا في شهرين يا اسماء ان شاء الله. بس وعلاج السيبو للاطفال ينزل معايا في شهرين يا استاذ. نوع حسن ظاهره عالميه، ده انا، ده انا الظاهره العالميه. يس. هو يا بنت من قصدك على حاجه ثانيه، انا الظاهره العالميه. سكر نوع اول مش معلومه. كلامي بيقول يبقى معنى كده. بالمناسبة انا عايز اقول لك ان على مستوى العالم اشهر مرض على مستوى العالم الروماتويد من 1.5 لـ2%، يعني نسبته تتراوح من على مستوى 8 مليار بني ادم على الكوكب، حوالي من 100 مليون ل 150 مليون بني ادم على وجه الارض عندهم روماتويد. ده كده مش مرض بقى، بنعتبره ظاهره شائعه وليه انسنتيف، واتعامل مع الناس دي عادي ان هم ناس بني ادمين عاديين بقى مش مرضى، وما تكتبوش في التقرير ان هو روماتويد بقى. ده عدد الروماتويد في العالم اكتر من تعداد مصر. ده لو 200 مليون اكتر من تعداد مصر وشمال افريقيا والدول العربيه كلها. فما تجيش تقول لي انت بقى حضرتك ده مرض وعلاجه اهو يا اما ما يتعالجش ومرض مزمن. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها مزمن. صدور، بص الفراخ، وعشان ما حدش بقى يراجع ورايا كل شويه يقول لي ايه ما تقولش زباله، اصل الناس دي فاضيه يعني سايبين الكور من المحتوى وفرغوا الكلام من المحتوى، ويقول لك ايه ما تقولش على نعمه ربنا زباله، هي مش بتاعتك الاكل، فبنقول عليها زباله، ما نعمه ربنا زباله بره. وزي ما قلت لك من شويه الزبالات دخل، فانت ما تزعلش منها. اما قال لك ادنى الطعام محقره، اما خلق الخنزير حرمه هو حر، فما تقلقنيش انت بقى وما تحللنيش دينيا، انت مالكش دعوه بالقصه دي، ليك دعوه بشغلك. استفدت ما استفدتش بالسلام، الف سلام عليك، ما تتوجعناش دماغنا. فانت خليك في المحتوى بس. يبقى مقصود من كلامي تاني عشان ما نفوتش الحته دي غير اما اوصلها، شيوع المرض بالمنظر ده انا اقدر اعتبره من ناحية الإبيديميولوجي، لا ده كده مش مرض طارئ. المرض مخلوق طارئ يعني اكسيدنتال يحصل ويخف، لكن مرض كرونيك مزمن اعيشك ده يا اخوانا. ده الدواء البلاكونيل ده لعبوا بيه لعب على مستوى العالم. الدواء ده دواء ملاريا، وبعدين بعد شوية قال لك اصل هو اميون موديفاين، ما هو بيلعب مع خلايا اميون موديفاين بيعدل المناعه، فانفع استخدمه مع الروماتويد اللي ظهر بعد القصه دي بسنين. على فكره الكوليرا ما انتشرتش غير بعد دقيق، ما حصلش. الطاعون ظهر بعد انتشار الدقيق الابيض، خلص. ما تهريش، ارجع للطبيعه. قلت لك هترجع للطبيعه هتخبط في الحيط. الناس عملوا لك شوية عصير يا عم، مية بسكر بشوية مطعمات فيها ايه؟ ما تضايقكش حاجة، ايه المشكلة؟ هتقعد تهريني مواد حافظة؟ لا، طب كل بقى خاص بالطين بتاعه، يمكن الطين يفيدك بقى. طالما انت مدي ظهرك وزيوت مهدرجة يا عم، انت عندك دليل علمي على ده؟ لا ولا الهوى. احنا قلنا الدليل العلمي الدامغ الوحيد على اي نظريه هو السببيه، ده سبب ده، لكن وجود ده في حين وجود ده لا، ده مش سببيه، ده تواتر، تواجد، كوينسيدنس مش كوزاليتي، كوينسيدنس. سكر عالي معاك اعراض ضعف انتصاب، مش السكر اللي عمل لك ده، عندك حاجات تانية كتير. فانت السببيه ان شفت السكر بعيني بيضرب الاعصاب دي، مفيش الكلام ده، بلا كانديدا على السكر بلا التهاب على السكر. البلاكونيل بعد شويه بتوع البلاكونيل قال لك لا ده امين موديفاين، اعرف احطه للروماتويد واحطه للفايبر واحطه للام اس. عدى شويه والدنيا مريحه، جه الكوفيد كورونا، هوب بلاكونيل بيقوا بقى زيت سودا. فهمت يا ابني بيحصل فيك ايه منك ليه؟ بدل ما تقفوا وتحاربوا الراجل اللي جه بيساعد وبيقول لك نرمين حسين هبعت لك، خش يا نرمين ابعتي وانا هعمل لك، يلا ابعتي وانا هدخلك اللايف، يلا يلا نرمين بتحدى لك الكون. يا سلام تحدى لك الكون، ايه الحب ده؟ ايه الحب ده؟ نرمين انت طلبتي تجوين ما بعتيش، فانا مش هتكلم بقى، ما تقطعنيش تاني بقى خلاص. انا بقى اعتمادي لا حاجه مختلفه، انت جسمك سليم، انت جسمك سليم ماشي، لكن انت اللي ضريته فرد عليك فاعتبرته مريض بس، وقمت مديله دواء عشان تسوقه. اوعى تفكر تسوق جسمك، جسمك بيحافظ على نفسه اكتر منك. كيلون لا مش هيمتصر في الكيلون، مش هيمتصر حاجه في الكيلون. بص حضرتك انت على التحاليل سليم بس انت مريض، مريض فتهمت السكر. زي ما واحد يجيب لك ايه، جايب مراه كوارتز بكام الف وراكنها حاجه كلاريتي في منتهى الجمال، قربت خلاص من الالماس بس عليها تراب، يبقى معنى كده ان انعكاسها ملوش لازم، فانكشنز بتاعتها ملهاش لازم. انت نفس القصه، انت نفس القصه دي، انت مرايه كوارتز عليها تراب، بدل بقى ما تروح تجيب بقى بتاع لا ده فوطه هتنضف القصه انتهت. ما حدش يقول لي الكلام بتاع بقى ايه امينة ريس زمان الناس كانوا لا ده سموسه من ما حدش تعب ولا زمان. بص الكلام ده كلام متكرر ما يتقالش في الحته دي، مش وقت. بعت لك يا نرمين اهو البلح، البلح يا ام البلح احسن بكتير. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص انا ماشيه مع نظام حضرتك دلوقتي ليا شهرين ونص تمام، بسم الله ما شاء الله، انا فرحانه فرحانه فرحانه ومبسوطه جدا من النظام بتاع حضرتك. الحمد لله خسيت كتير قوي الحمد لله. كان عندي الغده الدرقيه فيها ورم ونشاط. لا سمعيني كلمه ورم، خف الورم ده. فيها ورم، ايوه والله والله انا احسن من الاول بكتير. الورم لازم يكون نازل، لازم نازل يا دكتور. انا مع حضرتك ده ده كان عامل لي قلق فظيع بصراحه، بس بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور من ساعه ما دخلت مع حضرتك وانا الحمد لله زي الفل. والكل العياده انت جيتي لي العياده؟ لا لسه هاجي لك يا دكتور يعني لسه. انا دلوقتي لا لا انا بسال السؤال ده لسبب واحد، عشان الناس بس تهري الدكتور ضياء ما بيعملش. لا انا وصلت للناس كلها يا حبيبي، كل واحد قاعد ورا تليفون ما عملش نص اللي انا بعمله، وصل وناس خفت اهي. الست متصله تقول كتر خيرك. والله يا دكتور كتر الف خيرك. على فكره عملت لك دعايه في الغردقه جامده جدا، وبعتين لحضرتك دعوه ان انت تيجي عندنا الغردقه. انا ايه رايك؟ انا خلاص والاسبوع الجاي هاجل العياده خالص وانا هاجي عندكم الغردقه اسبوع، انا موافق. خلاص ماشي يا دكتور ماشي. تمام، واخد معايا ناس من احدفهم القرش ياكلوا هم القرش وانا ما اجيش. ايوه تمام. وهاجي لحضرتك العياده بعد العيد باذن الله. سلامتك الف سلامه والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور. هتنزل اسكندريه ولا هتبقى العياده في القاهره؟ دي في الغردقه ولا في اسكندريه؟ لا لا بص انا في كل حته، بس انا اصلا من اسكندريه وعايشه في هنا وولادي في الغردقه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا انا في انا لحد النهارده في القاهره يا حبيبتي، ما رحتش في حته في القاهره زي ما بعد العيد. بعد العيد الكبير، بعد العيد الكبير ما انا موجود اهو. العيد الكبير خلاص ناقص عليه 10 15 يوم صح؟ انا موجود هنا. خلاص هاجي لحضرتك القاهره باذن الله يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنا منك يا دكتور، وربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه والعافيه يا رب. قلنا يا حبيبتي والله بدعي لك في كل وقت يا دكتور، ربنا ما يحرمنا من دعائك ولا دعاء كل الناس الكويسين والحلوين اللي زيك يا بابا كتر خير. سلام لي يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اشوفك على خير يا بابا كتر خيرك. بقول لك يا دكتور ثواني بس ثواني. عامل لحضرتك تحاليل ايه قبل ما اجي لك؟ هبعتها لك على الماسنجر يا نرمين. حاضر خلاص ماشي يا دكتور تمام، ميرسي لحضرتك يا دكتور. الناس بيقولوا لك انت عندكم قرش حقيقة. عندنا. انا هروح عشان القرش ياكلني. هروح. لا لا اماكن جميلة لا تقلق يا دكتور. لا قلقان يا قلبي قلقان، ربنا ما يحرمش منك. ميرسي يا دكتور، ميرسي يا دكتور، ميرسي يا سلام يا رب. سلام يا دكتور، برعاية الله يا بابا. سلام يا دكتور، سلام. شفت بقى، شفت الناس الحلوه؟ بص ناس تقول لك كتر خيرك وخلاص موافق، هتطلع بقى تقعد تزهق فيا بقى انزل من على دماغي، روح اسمع الواد التاني خلاص، ما تسمعش فيديوهات انا، اسمع الواد التاني. البلح مع قولون جميل، البلح مع قولون، البلح مع قولون خطير خطير خطير خطير. هبوط السكر ينفع مع نظام الطيبات، ينفع مع اي حاجه. كل اللي جه مكسور رجع مجبور، كل اللي جه مكسور رجع مجبور. بص كل اللي امشي على النظام الاول، انا امشي على النظام الاول. لا تمشي على نظامه تجيلي اسماء، ما تقوليش عايز على نظام بس يعني، ما يعني بلاش اسئله تبقى مستفزه، طالما رديت خلاص ما حدش يعني يهري مرة واحدة وخلاص. حنان عايز تدخلي لايف؟ طيب حنان ابعت لك، حنان ابعت لك حنان. نادين دياب بعت لك الاد عشان اخلص، عشان خاطر وراكي وهنخلص ونقوم نروح. هتتحسن الصباح الدموية ما تقلقش. التعب العصر الخامس يجيلي يا قلبي على طول، يجيلي بس النظام يمشي على نظامه ويجيلي. انا كلامي سهل، يمشي على نظامه ويجيلي. نادين انا شلتك خلاص، انت كنت عامله ادو وشلت خلاص. مين بص وسام يوسف بيقول لك وصلها نصف، ممكن يكون اللي علاقه بالاكل، هو ملوش علاقه بالاكل. اللوكيميا طبعا هتحسن معايا جدا. مروة بتقول لي مش عارف الكلام. وعليكم السلام. عليكم. نعم ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام كاتو. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه يا حنان؟ الحمد لله. انا بقالي 6 شهور ماشيه مع حضرتك مع النظام. 6 شهور ده من قبل انا ما اتعلمت النظام. انا كنت سامع. لا لا خسيت الحمد لله، وركبي فرقت كتير. يعني انت عملت اللي انا بعمله قبل ما اخترعه انت عملتيه؟ لا لا لا من شهر. انا رحت عمره، رحت عمره منين الاول؟ عمره اسكندريه. ماشي. عايزين بقى حضرتك بقى تيجي اسكندريه عشان نكشف عندك، عشان تكشفي عندي. طب تجي لي يا بابا. طب انا نص اسكندريه عندي النهارده، يعني نص اسكندريه عندي النهارده. انا بيجي من اسكندريه في الاسبوع 10 عيانين والله العظيم. طب حضرتك مش هتيجي عندنا يعني اسكندريه؟ اجي يا قلبي. احكي لي انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ انا دكتور بص انا الصراحه ركبي ارتاحت الحمد لله كتير. كام سنه؟ الحمد لله. سنة. كام سنه؟ انا 52. ما شاء الله، بس صوتك ما يديش يا حنان على فكره. لا يا حنان على النظام ولا لا؟ اه انا صراحة بمشي على النظام بس بلخبط شوية يعني، احيانا بلخبط، أزعل. فاما بلخبط بقى حاجة بلاقي الدنيا ايوه الدنيا بوظت. ظبطتي بقى، لما ادخل حاجة او الخبط حاجة، بطلتي ادويه على النظام يا حنان؟ بطلت البرشام الحساسية بتاع الانف. الله عليكي، بسم الله ما شاء الله. بس الجيوب الانفية ما كنتش بنام الا مفيش بيه. حاجه بالمناسبه، طالما حنان قالت مفيش حاجه اسمها حساسيه جيوب انفيه، ده ارتجاع وعامل لك حساسيه في جيوب الانفيه. انا فعلا معدتي على طول، مش يعني على طول في بيبقى في حموضة. نادين دياب بتقول لي اعمل بساط الاسكندريه. نادين دياب اتصرفت يا بنتي، تخش اللايف ما تخافيش ليه؟ دكتور، بعمل بساط الاسكندريه اهو، هعمل دكتور بالله عليك يا دكتور، انا عايزة اعمل شوية تحاليل كده علشان اطمن على نفسي، فبس برضو عايزة اعملها قبل ما اكشف اونلاين. حاضر يا ستي، اه حاضر. عايزة اعملها لان انا انا عملت هحط لكم، الامبابي انا النهارده. هحط لكم، اسمعي بس، انا هحط لكم لسه التحاليل، تمام؟ اللي عايز يطمن بيها على نفسه بقى يطمن بيها على نفسه. حاضر. اصل انا عملت دكتور امبادي فطلع البروتين قليل و ماما الامبادي ده كفته يا ماما، والنبي الله يبارك كفته. فيك، والنبي الله يبارك فيك يا شيخه، والنبي ما تحرقيش دم امي، الله يخليكي، ما تطلع ما طب تحرقيش الحمد لله عليك، ان هو كفته، الحمد لله ان هو كفته لا ده دكتور. كفته على الاخر. الكابتن جوده هو اللي بيحطه في الجيم عنده، اعملي بقى يا كده رب بقى، يا رب يا رب جوزي يقتنع وولادي يقتنعوا، مش لا راضيين ابدا يا دكتور. شوفي انت مقاساتك ايه يا بابا؟ هدومك عامله ايه لا النهارده؟ مقاساتي اختلفت كتير الحمد لله، شوفي بقى بس ده عندي، الاسامي الثقيل. بس انا عندي بقى ولادي عندهم نحافة يا دكتور، انا نفسي ماشي، يعني وعلى هما نفسي النظام يا بس. بابا، بابا مش مفيش اسمها نفسي، فيها اسمها نظام الدكتور ضياء العوضي، ده مناسب للناس كلها، مش على مش نظام ولا لا؟ عايزين، لا ما هم مش اصبري عايزين. بقى، واديهم عند دكتور نفساني كهرباء، لكن انا مش هعرف اعمل حاجه. اما عيالك يقولوا لك يا ماما مش عارف ايه، قولوا لهم لا انا بعمل لمصلحتهم، عشان لما تكبروا تبقوا رجاله جامدين، رجاله، عارف ايه رجاله ولا لا؟ ايوه رجاله يا دكتور. ماما، رجاله. روح يلا يا حنان، وانا ببعت لك يا قلبي التحاليل، ربنا نورتيني يا يكرمك حنان، يا دكتور، جزاك الله نورتيني خير. يا قلبي، سلام ربنا عليك، ما يحرمنا جزاك منك، الله خير. صباحك زي الفل، سلام، مع مع السلامة. السلامه، مع السلامه. أخرج ازاي؟ انا خرجت خلاص اختي، خليكي انا هخرجك. كل واحد يقول لي على التحاليل قبل ما اجي لحضرتك. يا عم انت جاي تخطب بنتي، ما تيجي. مين عايزه تطلع؟ ماشي، مين عايزه تطلع؟ برنسيس امل، ابعتي ابعتي ابعتي ريكويست وانا هقبل. رحاب محمود، اللي جيوب الانفيه خفت، البانيك اتاك اختفت، الاكزيما خفت بس المغص الكلوي على طول. لا نشوف بقى موضوع المغص الكلوي ده ليه قصه، يعني كهربة مصر هتخلص كده ليه؟ ليه الكهرباء هتخلص؟ ليه نسيين؟ ليه هتخلص؟ نسيين بص ركزوا معايا اهو، عشان قدامنا يعني لقطة تحدي. حسين الروي بيقول ابنتي عندها تشنجات حرارية منذ أن كان عمرها عام سنة، والآن عمرها 7 سنوات لا تتكلم، هل نظام الطيبات يعالجها؟ قدام الناس دي كلها إن شاء الله. ابدأ لبنتك النظام 2 أسبوع، وبعد كده تتواصل معايا أونلاين لو أنت بره مصر، لو جوه مصر هاتها وتعالى، وإحنا بقى هنطلعها مع الناس كلها ان شاء الله بعد شهر، ونشوف بقى موضوع التشنجات الحراريه ومش هتحصل تاني ولا هيجي لها حراره تاني ان شاء الله. طبعا الفايبر مالجي يا جماعه، احنا خلاص احنا حطمنا موضوع الفايبر مالجي، قفلناه خلاص. غدة طبعا انت نص عندك نشطه كابري مازول والقفط طلع يا ستي، خلاص احنا مش عارضين البتاع دي قبل كده، بس مش عارضين قبل كده صصف. كلام كده بص بصراحة بيعصبني، أنا مش يعني ماليش مزاج. الانسولين وما يقلش الانزيم. خلاص ممكن نوقف الانسولين ممكن يبقى اقل جرعه من الانزيم. دلوقتي انا هقول بقى اخر حاجه كويس في السريع كده قبل ما هم اتكل على الله بقى، عشان ايه انا في مصر هتوصل معك بعد اسبوعين. خلاص توكل على الله، توكل على الله، توصل وتيجي العياده على طول ان شاء الله. اكون في القاهره انا كمان قبل ما اسافر، انا هسافر شويه. خلاص مصطفى فهمي حبيبي ازيك يا درش. دلوقتي انت هتعمل ساندوتش، ساندوتش فيه توستايه، فوق التوستايه دي في حته الجبنه، فوق حته الجبنه دي في جبنه تشيدر مثلا. خلاص فوق حته الجبنه دي في واحده برجر او صباعين كفته، وبعدين زيتون، وبعد الزيتون ده مايو مايونيز مثلا، كاتشب مش عارف ايه، او دريسنج انت عايزه، او تشيدر سايحه، وبعد كده قفلت عليه بتوستاي. ايه اهم حاجه في الساندوش ده بقى؟ يعني لما تيجي تقطم كده ايه اهم حاجه في الساندوش ده تفتكر ايه بقى؟ ايه اهم حاجه؟ شوف بس حد يجاوب مكان. ايه اهم حاجه في الساندوش ده؟ توستاي، فيها حته شيدر، فيها برجر، فوق البرجر ده زيتون، فوق الزيتون ده مايونيز وكاتشب، وفيهم شيدر سايحه، وفيها توستاي. ندى بتقول لها كفته التوست. برافو يا رشا، بصي يا رشا شطوره ازاي. التوست رقم اتنين الزيوت زي ما امال قال، توست ورا الزيوت اللي هي بقى التشيدر، التشيدر وانهي يعني. انت بص انت برضو خلي بالك انت لازم تكون مرتب الحاجات في دماغك. يعني انت ايه يعني؟ انا رقم واحد الحبوب، رقم اثنين الفات على طول. شفت الولا؟ الولا كاتب في الكيتو دايت هنا كاتب ايه؟ بص ممنوع الحبوب. بص بص الفجر، بص الفجر، بص الفجر. والناس تقول لي ايه؟ ما تقولش زفت، مالكيش فيه يا استاذ، انا اللي هتحاسب مش انت. ده معقولة ده اسلوب دكتور؟ لا ده انا استاذ دكتور كمان، مش دكتور يلول. بص الفجر هنا، بص كاتب ايه؟ ممنوع الحبوب. يخرب بيت اهلك، ده انت بتموت، بتموت، انك هتموت، انك هتموت، يا لك من. لا مش كلهم مهمين. عزة القاضي كفت. لا رقم واحد التوست، رقم اثنين الجبنه التشيدر السايحه او الثانيه لانها فيها فات، رقم ثلاثه الزيتون، رقم اربعه اللحمه. اخر حاجه، اخر حاجه، اخر حاجه اللحمه، اخر حاجه. انت جسمك مش ناقص ومحتاج، جسمك يريد ما يكفيه ليس ما يغنيه، ما يكفيه. جسمك بحاجه للكفايه ليس الغنى. فانت لازم موضوع بقى الحبه الكامله. لا الحبه الكامله دلوقتي مش كامله، ناقص الفيتا، جبنه الفيتا ممنوعه يا ريت. جبنه الفيتا دي اليط، عارفه الاليطا؟ الدكتور عندنا في كندا انعكس التصور. عندكم كده يعني ايه تنعكس التصور؟ ايه سيلفي ده ولا ايه ده؟ بص السؤال ده حلو قوي، يجاوبك بقى عليه الناس بقى بتوع الحديد. بس انا هقول لك برضه كلمه، عمر مجدي بيقول لك ازاي الناس اللي بتلعب جيم بتطلع عضلات؟ يا ابني ما بياخد هرمونات. انت عارف انا عندي 12 حاله في الجيم بقى لهم سنه ونص بتطلع عضله طلعت. اللي بيلعب في الجيم هو اللي بيطلع عضلات عنده التمرينه، هيمتص قد ايه من القرف اللي بياكله هو ونصيبه، لكن قولونه خلصان. مفيش حد مش على نظام الطيبات، وحتى جسمه مثالي قولونه خلصان. واول ما بيوقف الجيم اسبوع بيموت، خلصنا اسبوع بيخلص. الزيتون اثر الله بيه في التين طبعا. لا بص الاعجاز القسم بتاع التين والزيتون ان هو اكثر بالسماء واطراف شبهها فكوزموس، فاهم قصدي يا اشرف؟ لكن انا قلت لك الزيتون طلع عشان ثلاثه واقسم بالحب ولا انت بتقارن ايه بايه؟ مش فاهم. انا برتب لك الكلام ده فيزيكالي كيميكالي من ناحيه النيوترينتس. انت هنا يا بيه ما تحطليش استشهادات، ما فيش استشهادات ثانيه. يعني ما تحطيش زي ترميلي الكعب كده ماشي، ما تلبسيش الكعب كده. مفيش حاجه اسمها كوليسترول وراس، مفيش حاجه اسمها كوليسترول وراسي، انا هكتبها دلوقتي واحطها على على البتاع على الصفحه خلاص. العصب الخامس اللي لي كنت ماشي على ظهري لخبطت في النص انتهينا يا ريت. خلصتي خلصتي الكوسه تجيبولي مفيش حاجه اسمها حبوب حموضه تفتح، مفيش حاجه اسمها حبوب حموضه تفتح. في حاجة النهاردة بس حبيت أتكلم عليها وأقولها قبل ما أقفل خلاص. كان في عندي مريضة كان عندها ابنها عنده مشكلة في عضلة القلب المتضخمة، فمن ضمن التشخيصات والأشعاعات اللي عملتها MRI أشعة رنين، أشعة رنين على القلب خلاص. وانا سنة خمسة كلية، يعني انا كل ده نقول الكلام ده كان سنة مثلا 98 مثلا او 99 خلاص. دكتور الاطفال اما دخلت امتحن شفوي كان تخصصه قلب، فهو استاذ دكتور قلب اطفال وكان اسمه معروف يعني تمام. فقعد ففي ضمن الاسئله الشفوي اللي بيسالها لي قال لي جالك ولد بيزرق زي حد عائشه اللي حكينا عليها من شويه دي، فهتعمل لها فحوصات ايه عشان تشخصها؟ فقلت له يا دكتور هنعمل لها راديو ورك اب. يعني راديو ورك اب دي معناها اعملها اعمل لها فحوصات عن طريق الاشعه التشخيصيه. فالراجل وقف قال لي هتعملها ايه راديو يعني؟ هتعملها ايه راديو يعني دايجنوز؟ هتعملها ايه؟ فقلت له اعمل لها اكس راي اشعه عاديه، قلت له اعمل لها ايكو سونار، قلت له اعمل لها سي تي فسكت، قلت له اعمل لها ام ار اي، طردني من اللجنه ما قلت له ام ار اي. قال لي ام ار اي دي بتشوف سوفت تيشو، هتعملها ليه في القلب هو كله فتحات؟ النهارده الام ار اي بقت روتين بتتعمل. الراجل طردني سنه، انا كنت بقولها كده على فكره، مش هقول لك عشان خاطر انا يعني بتنبأ، لا هو انا قلتها عادي يا عم وغلط فاهم، ما تعاقبنيش يعني، ما اتكتبتش الكتب سنه وانا كنت في سنه خامسه. النهارده الام ار اي بتتعمل في القلب عادي يا دكتور زفت انت، مش فاكر اسمه امه اصلا. طردني من اللجنه اطلع بره انت مش فاهم حاجه. قال لي انت رنين ايه اللي بتعمله على العضله؟ كلها خراب، هتشوف فيها ايه؟ والله العظيم وحياه ربنا طردني من اللجنه، انا مش فاكر اسمه ايه الراجل ده؟ هو راجل كحكوح كده. مش فاكر اسمه ايه. نظام عليك طبعا. انا بعت لك يا برنسس ماما اهي، ببعت لك اد عشان لو ما بتوش انا خلاص انا خلصت تمام. بالمناسبه انا شفت من كام يوم ولد شاب كده بيتاجر في النعام خلاص، يعني بيربي نعام وبيبيع نعام وكلام زي كده، ولكن النعامه الصغيره بكذا ومش عارف ايه الكبيره بكذا. ايه ده؟ عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور الحمد لله يسلمك، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يسلمك، انا مبسوطه جدا والله. الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. الله يسلمك. انا ماشيه يعني النظام بتاع حضرتك من شهر 2 من شهر 2 وتحسنت من شهر فبراير. دلوقتي في يونيو 4 شهور. طمنيني عليك عامله ايه؟ لا الحمد لله ده انا تمام التمام الحمد لله رب العالمين. ايه اللي اتحسن فيك يا بابا؟ معدة طبعا، انا كانت عندي القرحة وكان عندي يعني على جرثومة وارتجاع المريء، حاجات كتير. المعدة كانت عندي ضربة خالص، كان لا يمكن اي دواء يعني، كنت ماشية يعني بالعلاج على طول معايا. حلو. بس في الحمد لله انا مش مصدقة نفسي. بطلتي دواء المعدة ودواء القولون؟ انا ما باخدش، انا ما باخدش اي علاج يا دكتور الا بصراحة يعني علاج الغدة، يعني متخوفة ان انا يعني اوقفه بس. يعني عندي خمول في الغدة الدرقية. سنك كام سنة؟ 41. انت صغيرة يا بابا. بس كنت مدمره، انا متدمره ادي لي اكتر يعني من 10 سنين وانا بعالج موضوع المعده. لا 10 سنين مين؟ بعد كلام ضياء العوضي يا بابا مفيش. اربع شهور اني اوقف اي ادويه للمعده ده كانت استحاله بصراحه. يا بنتي ادويه المعده احنا وقفنا ادويه اكتر من المعده، المعده دي اول دواء بنوقفه من غير ما ترجعي لي اصلا، من غير ما ترجعي لي اصلا يقف الدواء ده اصلا، ده اول دواء بيقف في التاريخ ما يتشالش اصلا. طلع عندي اول حاجه ايه؟ انا مش سامع بتقولي ايه كده، سامعك قولي كده. ايوه يا دكتور مع صوتك. ايوه سامعك. انت اسمك امل؟ الو صوتك بيقطع. صوتك بيقطع. امل نرحب بأمل طيب في وقت تاني عشان بس احنا اتأخرنا عشان لسه ورايا مشوار ضروري ومهم. مفيش حاجة اسمها ارتفاع سكر، السكر ملوش أعراض ارتفاع. طنين الأذن بيروح خلاص. ايه هو النظام؟ نظام سري منقولوش لحد. نظام سري للغاية. أيام تبعتي قاد. بصوا انا اخر حاجه اقولها قبل ما اقفل، عمة الله استاذ اهلا بحضرتك يا ليلى، اهلا بحضرتك. اخر حاجه اقولها قبل ما اقفل، قبل ما تلاقوني طيب ما بنعرف نوقفها من خلاص. مفيش عصير، محدش جاب لي عصير النهارده، انا هشتكيهم كلهم في الاسم. Take care of yourself. حاضر بس ليه؟ حد بلاقي حاجة؟ حد قال لي حاجة عليا؟ حد قال لي حاجة عليا؟ بطل الشاي يا لوير، أنت يا لوير بطل الشاي يا بابا، بطل الشاي يا بابا. في حاجة اسمها كوليسترول في التحليل بيطلع مثلا 350، ده بيبقى عبارة عن حاجة اسمها HDL، هنقول مثلا طالعة 70، معانا حاجة اسمها LDL طالعة مثلا 190، ونقولها أكتر كمان، نقولها 190. يبقى دي 6 260، يبقى هيطلع ال VLDL نخلي دي 200، نخلي دي. فاكر فيلم انت بتاع سمير وشهير وبهير؟ انا عامل كده بقى دلوقتي. نخلي دي 230 اللي هو ال LDL. خلاص يبقى ال VLDL هيبقى ده 300، هيبقى 50. بص يا صاحبي، لو تيجي تقرا تحليل الدهون بتاعك بيبقى فيه رقم فوق هنا اسمه كوليسترول توتال 350، فتلاقي الوقت كده اتظبط شويه لانها شفت الناحيه الثانيه. بص التوتال كوليسترول 350، حلو؟ فانت بقى تقعد تقول لي وكوليسترولي عالي ومش عارف ايه وبتاع، يا عم التوتال كوليسترول ده عباره عن مجموع ده HDL LDL VLDL. تسمع حاجة عن ده؟ لا تسمعش حاجة، بس تحب تردد كلام انت. ال HDL ده بالمناسبة 5 عائلات، وال LDL ده 6 أو 7 فيزز، وال VLDL ده جد ده، يعني ده أبو ده، ال VLDL أبو ال LDL. خلاص؟ دول 70 و230 يبقوا 350، ده التوتال كوليسترول، يبقى ده مجموعه زائد أقل ماليش فيه، أنا عايز التقسيمة دي. ليه؟ عشان ده الوحيد اللي بيتقاس، ده الوحيد اللي بيقول لك تحت 40 هاي ريسك، فوق 60 لو ريسك. بس ده اخر حاجه انا عايز اقولها، غير كده ميرسي. الواد اللي بيبيع نعام ده انا مش ضده، بالعكس كل واحد يا رب يغني الجميع، بس لحم النعام زي البط زي الوز زي الفراخ زي لحم الطاووس، كل دول كائنات مثل الاكل البني ادم، يجري وراها بقى ثعلب، بيجري وراها ديب. انا ما شفتش اسد بيجري ورا وز الصراحه، يعني بياكل غزاله. حتى تاكل زي الحصان شويه قمح، تاكل زي الاسد. هتروح تاكل بقى القرف ده، يبقى انت شبه الثعلب والضبع والكائنات اللي هي يعني مش بتاكل بيض، اللي الثعلب ده بياكل بيض، يعني الفراخ اللي بيسرق بيضها الثعلب، فقرف يعني. فلو بيض، لو بالبيض بقى بالبيض يذكر، كل بقى بيض نعام بزفرته، كل بيض تمساح الحاجات كله ده قرف. حرام عليك نفسك، حرام عليك نفسك، ماشي. فانت اما تيجي تقرا الكوليسترول انت خلاص فهمت دول ايه. الكوليسترول ده فيه ال دي ال، ال دي ال، اتش دي ال، لايبوبروتينز. دول مش كوليسترول، هم لايبوبروتينز. وفي لايبوبروتين ناقص، مفيش حاجه بتسد الشرايين يا امة الله، اللي بيسد الاتش دي ال لما ينقص. بص اعملها باخلاقي وانا سعيد بهدوء صراحه. خلاص بص منى مرتضى قاعده. بص يا منى انت هتعملك دلوقتي حالا مش بان، هتعمل لك بقى ايه؟ عم كهربك. انا خلصت اللي عندي، قلت اللي عندي يا زمن ومش هقول تاني. بص ال دي ال عند ريهام بيقول لك 127، ماشي مش بطال. ايش ليه الاول يهمني؟ 70 70. ما تسالش تاني يا فاطمه ال في ال، روحي اقرا عنه بقى. اسمه في ال دي ال، فيري لو دينسيتي لايف بروتين، فيري لو، فيري لو، اقل بقى، اخف منه كمان. خلاص ماشي. السوشي، السوشي النوع اللي هو الستيم اللي معمول على البخار، اللي فيه مثلا سالمون وجواه رز. لكن الجريلد واللي فيه جمبري لا، المقلي واللي فيه جمبري، جمبري لا. خلاص بس كده، اشوفكم على خير وكل عام وانتم بخير. الارانب ماشي، وانت سعيده بارزاقك. بص بص انا اميره باخلاقي ونوها سعيده بارزاقها وانا فرحان بهدومي، ماشي. بس يا رب يشفي كل مريض، يا رب كل الناس اللي نفسها تدخل النظام تدخلوه، يا رب كل واحد استفاد من النظام ده يقدر ينشر النظام لكل حد حواليه. فايدة عم على الكل، ده هدفنا الأصلي الحمد لله. والحمد لله ربنا وفقنا وحقنا على أرض الواقع حالات كتيرة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، حطها، حط التحليل، حطها في ورق، حطها في ورق. أسبوع على خير.